وانتقل الملك إلى المصى له وقبله يأخذه بالشفعة. نعم يا نعم رياض للزوج أن يأخذ من مال زوجته وهي إن ماتت يرثها للزوج أن يأخذ مال زوجته يأخذ من مال زوجته ولا الذي له أن يأخذ من مال غيره هو الأب فقط بل يرث لكن وإن ماته قبلها ما يدرى. ظهر من هذا لا يمكن إذا شفع لأجل بيعه فالظاهر أنه لا يمكن هذا الشيء لأن الآن الشفع لمصلحة آخر مو لمصلحة نعم. نعم أي معلوم في شفع لأنه عوض عن الدين لا ما هو باختيار انتقل لكن أو بحق وإذا كان بحق فهو لا فغير مكرم. نعم فهد الله يباع شيء مصيبة ثم شفع شريك وقال على فلان يشفع أما على غيره فلا تعلمه ما يصح بيجينا شر هذا لا يصح هذا لأن الشفع إما أن تأخذ أو تصرف أما إذا إن كان كذا وإن كان كذا فهي ستبقى شفعتك ما عاد يمكن تأخذ بها. نعم لو لا يكون عمدا إن قصد القتل بما يقتل غالبا ضربه بما يقتل غالبا هل الحاكم يجتهد في إجبار الشريك على قبول الشريك الجديد؟ لا، لأن يجب أن نعلم أن العلة المستنبطة لا تخص العموم، لأنه قد يكون الشارع حكم بهذا العلة أخرى لا نعلم، فالعلة المستنبطة لا يمكن أن تبطل العموم. نعم سامي إذا قلنا استحقاق صار معناه أنه مستحق وقد شفع وقد لا يشفع وإذا قلنا انتزاع تحققت الشفعة. لا لا لأن قد يستحق الشيء ولا يأخذ لا أخذ به واضح واضح ولا لا طيب. وهذا التي توصف بالصحة والفساد باطل مثاله البيع نعم فإذا باع الغاصب بعين مغصوب فبيعه باطل نعم إذا غصب شيئا فباع فالبيع باطل لأنه لأن العقد عقد البيع يكون يوصف بالصحة والفساد وعكسه نعم ما لا يوصف بالصحة والفساد فإنه لا يكون صحيح مثل الوضوء فيه صحة وفساد نعم نعم كالماء الذي يزيل به النجاسة فإنه لو أزالها في ماء مرفوق فإن النجاسة فإن المتنجس يطهر لأن ذلك لا يوصف صحة وفساد. طيب غاصب غصب شيئا وأتلف صالح يضمنه. طيب إذا ادعى مالكه أن قيمته 1000 وقال الغاصب بل قيمته 100

يعني ما لا يجوز ما لا يجوز إتلاف محترما يعني ما لا يجوز إتلاف. طيب مثال مثال المال المحترم مثال المال المحترم كالماء ها كالماء الماء المال كيس إلا الماء أو الزيت أو العسل طيب والثياب والأواني وغيرها محترمة طيب غير المحترم غير المحترم هو يعني عكس غير المحترم الذي رفع رقبته مثل إيش مثال الخمر كالخمر فإنه ليس محترما إلا إذا كان خمر ذمي مستورة فإنه محترم. طيب بماذا يضمن؟ يلا علي الضمان بالمثل إن كان مثلي أو بالقيمة إن كان متقوما. ما الفرق بينهم؟ المثلي هو مذهب نعم كل مثيل أو موزون أو موزون أو موزون صح السلام فيه ولا صناعة فيه ولا صناعة فيه مباحة. نعم المثلي على المذهب ضيق كل مكيل أو موزون يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة. طيب وعلى هذا جميع المصنوعات ليست مثلية. طيب وما هو المثلي على القول الراجح؟ المثلي على القول الراجح نعم. كل ما له مثيل أو شبيه أو مقارب. طيب أيهما أصح المذهب أو هذا القول؟ يعني ما هو الدليل أن هذا هو القول الراجح؟ الثاني أقول الثاني. ما هو الدليل على الحال؟ لأنه ربما كانت أشياء هذا تعليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام في إيش؟ في قصة أن إحدى أمهات المؤمنين قامت بإسهاد إحدى أمهات المؤمنين قامت بإسهاد إناء وصحة إناء في طعام نعم. النبي صلى الله عليه وسلم فقامت إحدى أمهات المؤمنين الأخرى قامت التي هو في بيته في بيتها كسرت هذا ضربت يد الخادم حتى سقط حتى سقط هذا الإناء ومهما الطعام فقال للسلم إناء بإناء وطعام بطعام يعني أخذ إناء المرأة التي هو عندها وطعامها ورده إلى المرأة المهدية وقال إناء بإناء وطعام بطعام. طيب وهذا قول وراجع. ما هو الأصل فيما تتلفه البهيمة الضمان أو عدم الجهاد؟ الأصل عدم الضمان لقوله الأجمة طيب على هذا الأصل أي بهيمة أذف الشيء فنقول إن صاحبها لا يضمن إلا ما جاءت به السنة. يحيى مثال ما جاءت به السنة إيش؟ ما أثبته البهيمة من الزرع إليه يضمن الصاحب. طيب ما وجه خروجه عن هذه القاعدة؟ أن حفظ البهائم في الليل على صاحبها وحفظ المزارع في النهار على صاحبها. طيب أرأيت لو كان هذا الرجل صاحب البهيمة قد ضاعت البهيمة منه ولا يدري أين هي لا يضمن أو يضمن لا على الأصل لأنه ليس متصرفا فيها. ومثل ذلك لو جعلها في الحوش ثم خرج فلا ضمن عليه. رجل قتل صائلا عليه فهل يضمن الورع؟ قتل صائلا عليه خلاف ولا تفصيل